بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الخميس الموافق للسادس والعشرين من شهر شعبان من عام 45 و400 ألف من الهجرة. درسنا في تفسير الإمام ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى قراءة وتعليقا، والسورة التي بين أيدينا هي سورة لقمان. نبدأ على بركة الله في قراءة هذه السورة وتفسير الإمام ابن أبي زمنين. تفضل اقرأ يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تفسير سورة لقمان، وهي مكية كلها. قوله تعالى: ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم. قال: هذه آيات الكتاب الحكيم المحكم، أحكمت آياته بالحلال والحرام والأمر والنهي، هدى ورحمة للمحسنين، يعني للمؤمنين. قال محمد: من قرأ ورحمة بالنصب فعلى الحال. وقوله تعالى: الذين يقيمون الصلاة، يعني المفروضة، ويؤتون الزكاة، يعني المفروضة، ومن الناس من يشتري لهو الحديث. في تفسير السدي: اختاروا باطل الحديث على القرآن. وقال الكلبي: نزلت في النضر بن الحارث بن بني عبد الدار، وكان رجلا راوية لأحاديث الجاهلية وأشعارهم، ليضل عن سبيل الله بغير علم، يعني أتاه من الله بما هو عليه من الشرك، ويتخذها، يعني يتخذ آيات الله القرآن هزوا. قال محمد: من قرأ ويتخذها بالرفع فعلى الابتداء. وقوله تعالى: وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا، أي جاحدا، كأن لم يسمعها، أي قد سمعها بأذنيه ولم يقبلها قلبه وقامت عليه بها الحجة، كأن في أذنيه وقرا، يعني صمما. قوله تعالى: خلق السماوات بغير عمد ترونها، يا تقديم. في تفسير الحسن: خلق السماوات ترونها بغير عمد. وفي تفسير ابن عباس: لها عمد ولكن لا ترونها، وألقى في الأرض رواسي، يعني الجبال، أثبت بها الأرض أن تميل بكم، أي لألا تحرك بكم، وبث بها، يعني خلق، من كل دابة. وقوله تعالى: فأروني ماذا خلق، يقوله للمشركين، ماذا خلق الذين من دونه، يعني الأوثان، بل الظالمون، يعني المشركون، في ضلال مبين، يعني بين. طيب، بارك الله تعالى. بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سورة لقمان، يقول المؤلف، هي مكية كلها، وهي من السور التي نزلت في مكة. هذه السورة هي في الحقيقة إذا تأملتها وتدبرت آياتها وجدت هذه السورة هي تتكلم عن الحكمة، ويعني وبالتحديد الحكم التي يعني من الله بها على لقمان. ولقمان كما سيأتي يعني قد يتعرض له المؤلف، ولكن ممن تكلم عنه ابن كثير وغيره، هل هو نبي أو أنه رجل صالح أعطاه الله الحكمة، خلاف بين أهل العلم. والصحيح والله أعلم، الذي رجحه ابن كثير وغيره، أن لقمان رجل صالح، وأن الله أعطاه الحكمة ولم يعطه النبوة. والله صرح بذلك، قال: ولقد آتينا لقمان الحكمة، ولم يذكر أنه أوتي النبوة، ولم يذكر في عداد الأنبياء الذين ذكروا في القرآن الكريم. وهذا هو الذي يظهر، الله أعلم. والله سبحانه وتعالى أعطاه شيئا قليلا من الحكم، والسورة تشير إلى شيء من حكم الله سبحانه وتعالى، وأن الله واسع العلم سبحانه وتعالى، علمه واسع وعلمه مشتمل على الحكم. ولذلك يعني السورة فيها حكم عظيمة، والقرآن كله كتاب الله، كتاب حكيم، أي محكم، قال الله سبحانه وتعالى في هذه السورة خاصة: تلك آيات الكتاب الحكيم. ولم يقل آيات الكتاب المبين أو أي شيء من ذلك، وإنما اختار الحكيم إشارة إلى حكم لقمان. والله ذكر أيضا في سورة هود أن كتابه محكم، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. والسورة فيها إشارات كثيرة إلى حكم الله سبحانه وتعالى. ومن أهم هذه الأشياء أن الله سبحانه وتعالى ذكر عظم كتابه في أول السورة، وأشار إلى أهل القرآن الكريم الذين من الله عليهم بالهداية وذكرهم بأوصافهم، ثم ذكر مآلهم في الآخرة، ثم قابلهم بمن اشتغل بغير القرآن من لهو الحديث، وبين موقفه من القرآن، وبين مصيره والوعيد الذي توعده الله به. طيب، يعني تأتينا بعد ذلك قصة لقمان وهو يعظ ابنه وما بعدها من آيات، ولكن هذا المقطع الأول الذي المؤلف ذكر في أوله، قال معنى قوله تعالى تلك آيات الكتاب الحكيم، أن تلك هنا اسم إشارة للبعيد، والمعنى هذه، يعني كأنه يقول هذه الآيات التي بين أيديكم هي آيات الله الحكيم. هذه الآيات التي بين أيديكم هي آيات الكتاب الحكيم، يعني هذه الآيات السورة هي جزء من القرآن الكريم. طيب، إذا كانت هذه الآيات وهي قريبة، فلماذا أشار الله باسم الإشارة الذي للبعيد؟ نقول لعلو منزلتها وعلو مكانتها وشرفها، مثل ما قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه والكتاب بين أيدينا، يعني هذا الكتاب، ولكنه أتى باسم الإشارة البعيد لعظم مكانة القرآن الكريم. طيب، يقول الكتاب الحكيم المحكم أحكمت آياته، ما معنى محكم وما معنى أحكمت؟ نقول المحكم هو المتقن، وأحكم الشيء إذا أتقنه، والحكيم إذا قيل هذا رجل حكيم هو الرجل العاقل الذي يضع الأمور في مواضعها والذي يحسن التصرف في الأمور، فيقال له رجل حكيم. فحسن التصرف وكمال العقل وتدبير الأمور يقال له حكيم، وهذه هي الحكمة، هذه الحكمة. طيب، يقول هدى ورحمة للمحسنين. يقول المحسنين، قال هم المؤمنون، ولا شك أن المحسن مؤمن، لأن الإحسان فوق الإيمان، ونحن نعرف مراتب الدين: الإسلام والإيمان والإحسان، فالإحسان هو فوق الإسلام وفوق الإيمان، يكون الرجل مسلما ثم يزداد فيصبح مؤمنا ثم يزداد فيصبح محسنا، فالإحسان أعلى الدرجات. والإحسان كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه. فهذا هو الإحسان. والإحسان كما ذكر بعض أهل العلم، الإحسان يكون بينك وبين الله، وبينك وبين الخلق. فبينك وبين الله أن تحسن عبادتك، تحسن الصلاة وتحسن الصيام، بحيث أنك يعني تتقن صلاتك وبتأتي بخشوعها وأركانها وواجباتها كل ما يتعلق بها، وكذلك تحسن الصيام بأن تحفظ صيامك من كل ما يجرح هذا الصيام من قول أو فعل، وتحسن في الحج. ولذلك آيات الحج في سورة الحج فيها إشارة إلى الإحسان، وبشر المحسنين وبشر المحسنين، لأن الحج حقيقة يحتاج إلى إحسان، وهو بذل المعروف وبذل يعني ما تستطيعه في الإحسان إلى الخلق. ومثل ما ذكرنا الإحسان بينك وبين الله في عباداتك، والإحسان بينك وبين الخلق بأن تتعامل معهم بأحسن المعاملة في القول والفعل. طيب، هذا معنى الإحسان. يقول هو هنا قال محمد، إذا قال محمد يقصد ابن أبي زمنين، وإذا قال يحيى يقصد صاحب الكتاب الأول وهو يحيى بن سلام، لأن الكتاب الذي بين أيدينا تفسير ابن أبي زمنين هو مختصر من كتاب تفسير يحيى بن سلام. يقول قال محمد: من قرأ ورحمة بالنصب فعلى الحال، يعني هدى ورحمة، أي حال هذا الكتاب حاله أنه هدى يهتدي به المهتدون، ورحمة يتراحم بها المتراحمون. وفي قراءة أخرى هدى ورحمة على الرفع، أي هذا هدى ورحمة على أنه خبر. طيب، يقول الذين يقيمون الصلاة، قال المفروضة لأنها هي الركن، ولا يمنع أن تدخل سائر الصلوات المفروضة والمستحبة. ويؤتون الزكاة، قال المفروضة، ومثل ما ذكرنا الزكاة والصدقات والنفقات كلها المحسنون يؤدونها ويسارعون في أدائها. طيب، لما ذكر صفات المحسنين المؤمنين الصالحين وذكر شيء وذكر صفاتهم، بين مآلهم فقال: أولئك على هدى من ربهم في الدنيا وفي الآخرة، وأولئك هم المفلحون في الدنيا وفي الآخرة. وحقيقة الفلاح في الآخرة، وهو فوز بمرضات الله وبجناته والنجاة من النار. طيب، لما ذكر الله القرآن وأهل القرآن وصفات أهل القرآن ومآلهم، قابلهم بما يكون في مقابل القرآن، وهو لهو الحديث، لهو الحديث حق وباطل. طيب، يقول: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. يقول تفسير السدي: يختار باطل الحديث على القرآن. ولاحظ أن عبارة القرآن ماذا يقول؟ يقول يشتري، يعني القرآن يأتيك بالمجان، يأتيك بغير ثمن، فتجد من الناس من يعرض عنه ويذهب ويشتري ويدفع المال ويدفع الثمن ليحصل على لهو الحديث. لهو الحديث، يقول لهو الحديث باطل الحديث. وقال الكلبي: نزلت في النضر بن الحارث، وهو أحد رؤوس الشرك في مكة، وأحد المعاندين للدعوة المحاربين لها، وقد كان من أسرى بدر فقتل صبرا، كما قتل معه عدد من الذين أسروا في بدر لشدة عداوتهم للإسلام. طيب، يقول: كان راوية لأحاديث الجاهلية وأشعارهم، كان يأتي بأخبار الفرس والروم ويذكرها لأهل مكة، ويقول: أنا خير من محمد. يقول هنا: ليضل عن سبيل الله بغير علم. يقول: ليضل عن سبيل الله بغير علم أتاه من الله. يقول ما عنده علم، جاهل، ما عنده علم أتاه من الله بما هو عليه من الشرك. يقول يضل عن الناس، يضل هو يضل بنفسه ويضل غيره عن سبيل الله عن شرعه بالشرك ونحوه، ويتخذها أي آيات الله أو سبيل الله شرعه هزوا. يقول: من قرأ ويتخذها بالرفع على الابتداء، ويتخذها أو على النصب لأنها معطوفة على ليضل. طيب، ما المراد بلهو الحديث؟ ما المراد بلهو الحديث؟ يقول هنا يقول باطل الحديث وعمم، وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أقسم ثلاثا أن لهو الحديث هو الغناء، قال والله إنه هو الغناء، إنه هو الغناء، إنه هو الغناء. ويدخل في لهو الحديث الغناء دخولا أوليا لتفسير عبد الله بن مسعود وهو من أجل الصحابة، ويدخل في ذلك كل ما هو مشغل عن القرآن الكريم من الأحاديث التي يعني لا خير فيها، من أي شيء من أنواع الأحاديث التي لا خير فيها مما يشتغل به المشتغلون عن القرآن ويصدون فيه أو يصدون به عن سبيل الله. طيب يقول بعدها وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا، هذا موقفه، لأن الذي يشتغل بالحديث لا شك أنه لا يقبل، الذي يشتغل بالحديث لا شك أنه لا يقبل الحق، لأن القرآن ولهو الحديث، الذي يشتغل بلهو الحديث القرآن ولهو الحديث لا يمكن أن يجتمعان، لا يمكن أن يجتمعان أبدا، فضدان لا يجتمعان. فإذا كان يشتغل بلهو الحديث والغناء فإن موقفه من القرآن الكريم إذا تتلى عليه الآيات يولي، يعني يعرض، ليس يعرض فقط، لا يعرض وهو مستكبر وجاحد كأن لم يسمعها، يعني هو قد يسمعها لكنه كأنه ما سمعها لأنه لم يقبلها ولم يسمعها بإقبال وإذعان، كأن في أذنيه وقرا، الوقر الصمم والثقل. طيب كل هذا موقف، هذا موقف الذي اشتغل بقراءة القرآن، والله بين نهايته ومآله، فقال أولئك لهم عذاب مهين، وقال فبشره بعذاب أليم. ولاحظ أنه قال مهين ثم قال أليم، في الأول مهين لأنه أهان كتاب الله واشتغل بغيره واستهزأ فأهانه الله، والثاني بشر بعذاب أليم لأنه تألم من سماع القرآن في أذنيه فعوقب بجنس ما كان يتألم. طيب تنتقل الآيات إلى أيضا بيان مصير أهل الطاعة الذين آمنوا بالصالحات الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا. طيب ثم بين سبحانه وتعالى عظمة قدرته وجلاله سبحانه وتعالى، فبين أنه خلق السماوات بغير عمد ترونها. يقول المؤلف هنا فيه تقديم، في تفسير الحسن قال خلق السماوات ترونها بغير عمد، قل هو خلق السماوات وأنتم ترونها بدون عمد، فهي بدون عمد. وجاء عن ابن عباس أن لها عمدا لكن لا ترونها، والصحيح والله أعلم الذي تعرضه الأدلة أن الله خلق السماوات ورفعها بغير عمد، ولو كان لها عمد رأيناها لكنها ليس لها عمد. والدليل على ذلك آيات أخرى، قال الله عز وجل ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فالذي يظهر أنها بغير عمد، وهذا يعني هذا في أبهر في قدرة الله سبحانه وتعالى، يعني أمر يعني شيء عظيم وباهر أن الله يرفع السماوات السبع وكل ما بين وما بين كل سماء وسماء مسيرة 500 سنة يرفعه الله بغير عمد، هذا يعني إظهار لقوة الله عز وجل وعظمته. يقول وألقى في الأرض رواسي، قال الرواسي هي الجبال، لماذا؟ قال تثبت الأرض لئلا تضطرب وتتحرك، وبث فيها، قال بث يعني خلق ونشر. طيب الآن تنتقل الآيات إلى قصة لقمان، تفضل اقرأ. أحسن الله إليك. وقوله تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة قال مجاهد عن الفقه والعقل والإصابة في القول في غير نبوة أن اشكر لله النعمة ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه وهو المؤمن ومن كفر يعني كفرها ومن كفر يعني كفرها فإن الله غني يعني عن خلقه حميد استوجب عليه من يحمدوه إن الشرك لظلم عظيم يعني يظلم به المشرك نفسه وينقصها. وقوله تعالى: حملته أمه وهنا على وهن أي ضعفا على ضعف. قال محمد: المعنى لزمها لحملها إياه أن تضعف مرة بعد مرة. وإن جاهداك يعني أراداك على أن تشرك بما ليس لك به علم أي أنك لا تعلم أن لي شريكا يعني المؤمن فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي يعني طريق من أقبل إلي بقلبه مخلصا. يا بني رجع إلى كلام لقمان: إنها إن تكن مثقال حبة أي وزن حبة من خردل. قال محمد: من قرأ مثقال بالرفع مع قال حبة من خردل راجع إلى معنى خردلة فهو بمنزلة إن تكن حبة من خردل فتكن في صخرة. قال يحيى: بلغنا أن الصخرة التي عليها الحوت الذي عليه قرار الأرض. وقوله تعالى: أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله أي احذر فإنه سيحصي عليك عملك ويعلمه كما يعلم هذه الحبة من الخردل. إن الله لطيف يعني باستخراجها خبير يعني بمكانها. وقوله تعالى: وأمر بالمعروف يعني بالتوحيد وانهى عن المنكر يعني الشرك إن ذلك من عزم الأمور. والعزم أن يصبر ولا تصاعد خدك للناس يعني لا تعرض وجهك عنهم استكبارا. قال محمد: ومن قرأ تصاعد فعلى وجه المبالغة. وأصل الكلمة من قولهم: أصاب البعير صعب إذا أصابه داء فلوى منه عنقه. وقال المتلمس: وكنا إذا الجبار صعر خده أقمنا له من رأسه فتقوما. وقوله: فلا تمشي في الأرض ولا تمشي في الأرض مرحا أي تعظما. إن الله لا يحب كل مختال فخور أي متكبر فخور يعني يزهى بما أعطي ولا يشكر الله. واقصد في مشيك قوله: ولا تمشي في الأرض مرحا. واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات يعني أقبح فصوت الحمير. قال محمد: معنى اغضب يعني انقص. المعنى عرفه قبح رفع الصوت في المخاطبة والملاحاة بقبح أصوات الحمير لأنها عالية. طيب، هذا مجمل قصة لقمان مع ابنه وهو يعظه ووصيته لابنه. ووصايا لقمان في هذه السورة ممكن أن نجملها بأن تكون على ثلاثة أقسام: قسم يتعلق بالعقيدة والتوحيد، وقسم يتعلق بالأعمال، وقسم يتعلق بالأخلاق. وكل قسم من هذه الأقسام الثلاثة ينقسم إلى قسمين: فالأول العقيدة، العقيدة والتوحيد، لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وإذا نهاه عن الشرك فهذا يتضمن أنه يأمره بالتوحيد، والنهي عن الشيء أمر بضده، فتقرير التوحيد بأن يحذره من الوقوع في الشرك. طيب، والثاني مراقبة الله سبحانه وتعالى في السر والعلن. إنها إن تكن مثقال حبة من خردل الحسنة أو السيئة فإن الله سبحانه وتعالى عالم بها ومحصيها وكاتبها ومجاز بها، فاحذر أن يراك الله في معصيته، واحذر أن تغيب عن طاعته، فأنت مراقب. هذا معناه: والله عليك رقيب. هذا يعني يجعل يعني لما يعني يغرس لقمان في قلب ابنه يعني مراقبة الله، وأنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وما يفعل من فعل إلا قد أحصي عليه. فهذا يعني يبني ويربي فيه أنه دائما يجعل الله نصب عينيه. طيب، هذا فيما يتعلق بالعقيدة. أما ما يتعلق بالأعمال فأمره بأمرين مهمين: أمر بينه وبين ربه، وأمر بينه وبين الناس. أما الذي بينه بين ربه أن يقيم الصلاة ويحافظ عليها ويديم الصلاة لا ينقطع عنها ويقيمها على وجهها الصحيح بخشوعها وأركانها وواجباتها، ويتدبر ماذا يفعل في صلاته. وهذا معنى أو السر في استعمال أقيم الصلاة، هذا بينك وبين الله. أما بينك وبين الخلق وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فتأمر بالمعروف. المؤلف هنا يقول وأمر بالمعروف أي التوحيد، فنقول هو الأصل، ويندرج تحته كل ما هو من الطاعات. وانهى عن المنكر الشرك، ويندرج تحته كل معصية. طيب، يقول إن ذلك من عزم الأمور، العزم أن يصبر على ذلك. طيب، هذه الأعمال. أما الأخلاق فهي تنقسم إلى قسمين أيضا، أخلاق تتعلق بالشخص نفسه، وأخلاق تتعلق في تعامله مع غيره. فقوله ولا تصعر خدك، هذا بينك وبين الناس، يعني لا تتكبر عليهم، ولا تمشي في الأرض مرحا، هذا لنفسك، تمشي معظما لنفسك، متبخترا متكبرا. واقصد في مشيك، هذا بينك وبين نفسك، واغضب من صوتك، بينك وبين الناس. إذا فهمنا هذا نعود إلى ما ذكر المؤلف. يقول ولقد آتينا لقمان الحكمة، قال مجاهد الفقه والعقل والإصابة في القول في غير النبوة. هذا مر معنا واضح. طيب، أن اشكر لله، يقول اشكر هذه النعمة، نعمة الحكمة وغيرها. قال ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، وهو المؤمن، لأن المؤمن يعرف أن الله أنعم عليه فيشكر نعمة الله، وإذا شكرها فإن شكره يعود إليه. ومن كفر وجحد نعمة الله فإن الله غني غير محتاج له ويسلبها منه، غني عن خلقه، حميد، قال استوجب عليهم أن يحمدوه، حميد بمعنى محمود، والله يستحق الحمد، حمده الحامدون أوليه أو لم يحمدوه فقد حمد نفسه. طيب، يقول قوله تعالى لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، كيف كان الشرك ظلم؟ قال لأن هذا الإنسان لما يشرك ظلم نفسه بالشرك وأنقصها، يعني أداها إلى أو عرضها للعذاب. والشرك والظلم أصله النقص ووضع الشيء في غير موضعه، فلما تصرف العبادة التي هي لله ومن خصائصه إلى غيره من المخلوقات كالحجر والشجر أو الأموات، هذا نقص. طيب، يقول ووصينا الإنسان، هذه جملة وصينا الإنسان إلى آخرها جملة معترضة، ما السر من مجيئها هذه الجملة معترضة؟ قال لما كان لقمان يوصي ابنه بين القرآن إن الله قد أوصى الأبناء ببر والديهم، فمثل ما أن لقمان يعني عليه عنده شفقة عظيمة على ابنه وقد أوصى بهذه الوصايا العظيمة، ليعلم الابن أن الله قد أوصاه بوصايا عظيمة في بره لوالديه. طيب، هذا الله أعلم يعني من مجيء هذه يعني هذه الجملة أو هذا الكلام المعترض. طيب، يقول حملته أمه وهنا على وهن، الوهن الضعف، إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، يعني أضعفها. ما وجه الوهن؟ قال لزمها لحملها إياه أن تضعف مرة بعد مرة، يعني مع حملها ووضعها وتربيتها له كل ذلك يحتاج منها جهد عظيم، فتضعف النفس ويضعف البدن. طيب، قال وإن جاهداك، أي الوالدان، على الشرك، على أن تشرك، يعني أمراك وألح عليك أن تشرك بالله، فلا تطعهما، يعني لا تطعهما، لأن هذا معصية في حق الله، فلا طاعة المخلوق في معصية الخالق. ولكن حق الوالدين لا ينقطع. قال فلاطع وصاحبهما. فلو كان الوالد كان هذا الوالد مشركا أو عاصيا أو يرتكب كبائر الوالد أو الوالدة، فعلى الأبناء والبنات أن يبروا بهما، أن يبروا بهما وأن يقووا علاقتهما مع والديهما، ولا يقطعان الوالدين وإن كان الوالدان قد وقع في الشرك. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال وصاحبهما، والمصاحبة ملازمة، ولو كان عنده شيء من المعاصي ينبغي أن يبر بوالديه. طيب، يقول يا بني إنها، رجعت الآيات إلى وصايا لقمان، ما هي؟ قال السيئة والحسنة، إن تكو مثقال حبة، وزن حبة من خردل، والخردل حبوبه لا تزن شيئا، ولو جمعت ما جمعت من الأعداد ووضعته في الميزان لا يتحرك. طيب، يقول فتكون في صخرة. يقول قال يحيى بن سلام بلغنا أنها الصخرة التي عليها الحوت الذي عليه قرار الأرض، يعني الأرض على ظهر حوت والحوت على صخرة، وهذه كلها من الروايات الإسرائيلية التي لا تصح. صخرة هو يقصد أي صخرة، صخرة صماء دخلتها حبة من خردل، الله يطلع، الله يعني يعلمها ويأتي بها، هذا معنى. والمقصود كما قال احذر فإنه سيحصي عليك عملك، هذا المقصود، ويعلمه كما علم هذه الحبة، إن الله لطيف باستخراجها، لأن اسم اللطيف هو الذي يأتي، هو الذي يعلم الأشياء، دقائق الأشياء يعلمه ويأتي ويستخرجها بدقة، هذا اللطيف. والخبير الذي يعلم مكانها ويعلم خفاياها. ومن معاني اللطيف الذي يلطف بعباده ويأخذ بأيديهم. طيب، يقول يا بني إنها، قال هنا أقم الصلاة إلى آخره، قال ولا تصعر خدك، قال قرأت تصاعر وتصعر والمعنى واحد. طيب، ولا تمشي في الأرض مرحا تعظما، يعني مرحا يعني ذا مرح، يعني التكبر، إن الله لا يحب كل مختال فخور. المختال يرجع إلى المشي لأن هذا بنفسه فهو مختال متكبر، فخور يرجع إلى التصغير لأنه يفتخر على غيره. طيب، يقول واخفض من صوتك، يعني اخفض وانقص من صوتك، فإن أقبح الأصوات صوت الحمير. طيب، نواصل بقية السورة، تفضل. أحسن الله إليك. وقوله تعالى ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات، يعني شمسها وقمرها ونجومها، وما ينزل منها من ماء، وما في الأرض من شجرها وجبالها وأنهارها وبحارها وبهائمها، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، أي في باطن أمركم وظاهره. ومن الناس من يجادل في الله، يعني فيعبد الأوثان دونه، بغير علم ولا هدى، يعني أتاه من الله، ولا كتاب منير، يعني بين بما هو عليه من الشرك. وقوله تعالى بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، يعني عبادة الأوثان، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، أي يتبعون ما وجدوا عليه آباءهم، ولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، أي قد فعلوا. ومن يسلم وجهه، يعني وجهته في الدين، إلى الله وهو محسن وقد استمسك بالعروة الوثقى، وهي لا إله إلا الله، وإلى الله عاقبة الأمور، يعني مصيرها في الآخرة. وقوله تعالى متعهم قليلا، يعني في الدنيا، يعني إلى موتهم، فلا أكثرهم لا يعلمون أنهم مبعوثون، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. يقول لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام يكتب بها علمه والبحر يمده من بعده سبعة أبحر استمد منه الأقلام من انكسرت الأقلام ونفد البحر ولا مات الكتاب وما نفدت كلمات الله يعني بما خلق. قال محمد من قرأ والبحر بالرفع فهو على الابتداء. وقوله تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. قال المشركون يا محمد خلقنا الله أطوارا نطفا ثم علقا ثم مضغا ثم عظاما ثم لحما ثم إنشأنا خلقنا آخر كما تزعم وتزعم أننا نبعث في ساعة واحدة. فأنزل الله جوابا لقولهم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إنما يقول لكم فيكون. قال محمد من قرأ فيكون بالرفع فعلى معنى فهو يكون. وقوله تعالى يولج الليل في النار ويولج النار في الليل وهو أخذ كل واحد منهما من صاحبه يريكم من آياته يعني جري السفن إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وهو المؤمن. وإذا غشيهم موج كالظلل يعني كالجبال فمنهم مقتصد هذا المؤمن. وأما الكافر فعاد في كفره وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار أي غدار كفور. يقول أخلص له في البحر للمخافة من الغرق ثم غدر. وقوله تعالى واخش يوما لا يجزي والد عن ولده أي لا يفيه من عذاب الله إن وعد الله حق يعني البعث والحساب والجنة والنار. ولا يغرنكم بالله الغرور الشيطان وتقرأ الغرور برفع الغيب يعني غرور الدنيا وهو باطلها. إن الله عنده علم الساعة يعني علم مجيئها وينزل الغيث عن المطر ويعلم ما في الأرحام من ذكر أو أنثى وكيف صوره. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم يعني بخلقه خبير يعني بأعمالهم. طيب بعد ما ساق الله سبحانه وتعالى وصايا لقمان لابنه المجتمع على الحكم العظيمة تعود الآيات مرة أخرى لمناقشة المشركين في عقيدتهم وتقرير يعني عقيدة الإيمان بأن الله هو الرب وأنه هو الإله المستحق للعبادة. يقول ألم تروا أيها الناس وأيها الكفار أن الله سخر لكم ما في السماوات يعني الله ذللها لكم وجعلها مسخرة مذللة تنقاد لكم تنقاد بأمر الله سبحانه وتعالى. وما في السماوات قال الشمس والقمر والنجوم والماء والمطر وغيره. وما في الأرض من الشجر والجبال والأنهار والبحار والبهائم وكل ما في الأرض قال يعني سخر هذه الأمور كلها وهي نعم من الله سبحانه وتعالى يقر بها العاقل بأن الله هو الذي خلقها وسخرها. وزاد على ذلك أن الله سبحانه وتعالى أصبغ نعمه يعني أسبغ يعني أتمها الإسباغ الإتمام أنعمل قال أنعمل سابغات يعني دروعا سابغات يعني تامات يعني كاملة. طيب قال أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة في باطن الأمور وظاهرها كلها نعم من الله والله قد أتم النعم علينا. يقول هذه نعم الله فما الواجب؟ قال الواجب أن نشكر ومن يشكر فإنما يشكر نفسه وأن نعرف أن هذه نعمة الله فشكرها أن نعظم الله في قلوبنا وأن نعبده حق العبادة. طيب لكن مع الأسف قال من الناس من يجادل في الله من الناس من يعبد الأوثان ويجادل في حقيقة الله وقدرته وتوحيده يجادل في الله بغير علم ما عنده علم قد يكون عنده علم لكن علمه هذا يضره أو علم لا ينفع ولا هدى يهتدي به ولا كتاب عنده سلطان وحجة فهذا يشرك ويجادل ويعاند. وهؤلاء المشركون إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله واعبدوا الله واتبعوا شرعه وأطيعوا الله قالوا بل نبقى على ما نحن عليه نتبع آباءنا. قال الله سبحانه وتعالى ولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير يعني في آية أخرى قال أو لو كان آباؤهم لا يعلمون أو لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، كيف تعبدون وتتبعون آباءكم وتقلدونهم تقليدا أعمى؟ والحقيقة هم لو قلدوا آباءهم هم يطيعون الشيطان، ولذلك الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير فيستجيبون له، ولكن إن وجد هذا منهم وهو كثير فإن هناك من أقبل على الله سبحانه وتعالى بنفسه، ولذلك قال ومن يسلم وجهه إلى الله، يعني يقبل بوجهه مخلصا في عبادته إلى ربه وهو محسن، ليس مجرد يعني يقبل بطاعته فقط، لا، يقبل بقلبه وقالبه وبلسانه وبجوارحه ويحسن عمله مع ربه، وهذا الذي يفعل ذلك هذا قد نجا وسلم من العذاب لأنه استمسك بالعروة الوثقى وهي التوحيد وتمسك بذلك وسلم ونجا. وأمور العباد كلها إلى الله ترجع، ويحاسب ويجازي كلا بعمله. طيب، لما ذكر المقبل إلى الله عز وجل الذي أسلم وجهه لله قابله بمن يكفر نعمة الله، وفي هذا تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم، قال من كفر لا يحزنك، لا تحزن عليه ولا تأسى، فمرجعهم إلى الله والله عز وجل يجازيهم، لأن الله عالم بهم لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، ولو أعطاهم الله الدنيا فإن هذا متاع متعهم قليلا ثم يضطرهم إلى عذاب غليظ. يقول يمتعهم في الدنيا حتى إلى أن يموتوا تأتي آجالهم. طيب، ثم يقرر الله سبحانه وتعالى في مناقشتهم توحيد الربوبية الذي يلزم منه توحيد العبادة والألوهية، فقال هنا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. يقول قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون، إذا كانوا يقرون بأن الله خلق السماوات والأرض ومع ذلك يجهلون حق الله عليهم العبادة ولا يعلمون أن الله سيبعثهم ويجازيهم، ولذلك ما عبدوه. طيب، الله سبحانه وتعالى يبين لنا سعة علمه لأنه هو صاحب الحكمة العظيمة، فمن سعة علمه يضرب لنا هذا المثال أو يقرب لنا هذه الصورة. لو أن ما في الأرض من شجرة، كل الأرض هذه كل الأشجار على الأرض أقلام يكتب بها، والبحر ليس بحر فقط، لا، يصب فيه سبعة أبحر، ما نفدت كلمات الله، لأن الأقلام قد تتكسر، الأقلام تتكسر والبحر ينتهي وكلمات الله لا تنتهي، كلمة الله لا تنتهي. طيب، والبحر قرئت بقراءتين، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر معطوف على ماء، لأن وأن ولو أن ماء منصوب بأن، والبحر معطوف على المنصوب، أو قراءة أخرى والبحر على أنها على أنه مبتدأ، أو على أنه معطوف على محل ماء قبل دخول أن. طيب، يقول ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، يعني هذا الأمر يسير على الله سبحانه وتعالى، لأن الله يقول الشيء كن فيكون. طيب، ثم يبين سبحانه وتعالى آياته في الكون فيقول ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، هذه آيات الله في الكون المشاهدة في السماء، هو الآن يلفت نظرك إلى السماء ثم يلفت نظرك إلى الأرض، فلفت النظر إلى السماء في الشمس والقمر تسخيرها، قال وإيلاج الليل في النهار يدخل هذا في هذا، وقصر الليل وزيادة النهار أو العكس. طيب، يقول ثم يلفت الأنظار إلى أي شيء، قال إلى الفلك التي تجري في البحر، قال بنعمة الله ليريكم من آياته، يريكم من آيات العظيمة في جري السفن على البحار وهي تحمل الأثقال والركاب والبضائع وتجري، عظيم أمر عظيم. قال إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. يقول هو المؤمن، طيب ليش اختار صبار وشكور؟ لأن الذي في البحر يواجه أمورا كثيرة، قد تأتي الأمواج تتلاطم، قد يغرق فيحتاج إلى صبر، أو يمشي بهدوء وينجو ويصل إلى ما يريد فيحتاج إلى شكر، فهو بين الشاكر والصابر. طيب يقول وإذا غشيهم موج كالظلل كالجبال دعوا الله مخلصين للدين فلما نجاهم للبر فمنهم مقتصد. يقول مقتصد هو المؤمن والكافر، وأما الكافر فعاد في كفره، وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار أي غدار كفور. يقول أخلص له في البحر للمخافة من الغرق ثم غدر. هذا رأي، والرأي الثاني أن معنى فمنهم مقتصد أي المشركون، فيقتصد يعني يقل من الشرك ويعني ومعاداة الشرع ويعني المجاهرة، فيقصر عن ذلك لأنه عرف نعمة الله عليه. والكثير أنهم يرجعون إلى كفرهم كما قال إذا هم يشركون. طيب يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشى يوما لا يجزي والد عن ولده. يقول لا يجزي أي لا يهديه ولا يغني عنه ولا يخلصه من العذاب. يقول إن وعد الله حق أي البعث والحساب والجنة والنار، وعده لأنه يبعث الناس ويجازيهم ويحاسبهم ويكون مصير من الجنة والنار. قال ولا تغرنكم فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. قال الغرور بالفتح الشيطان، وقرئ الغرور، وهذه قراءة يعني قراءة شاذة، ومعنى الغرور من الفعل غر غرورا وهو مصدر يعني الحياة الدنيا. طيب ختمت السورة بمفاتيح الغيب الخمسة التي لا يعلمها إلا الله، إن الله عنده علم الساعة، قال المؤلف أي مجيئها لا يعلمه إلا الله، وينزل الغيث المطر، لهذا من الأمور التي الله عز وجل انفرد بها، ويعلم ما في الأرحام، قال من ذكر أو أنثى وكيف يصوره، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم بخلقه خبير بأعماله. لكن هنا سؤال عشان نختم هذا المجلس المبارك، مفاتيح الغيب الخمسة لماذا سميت مفاتيح؟ قال لأن علم الساعة مفتاح للآخرة، وينزل غيث لأنه مفتاح للأرزاق، ويعلم ما في الأرحام لأنه مفتاح للنسل والتكاثر، ويعلم ما في الأرحام ما يتعارض مع العلم الحديث أنهم يعلمون أنه ذكر أنثى، لا، علم ما في الأرحام أدق من ذلك وأوسع، فالله سبحانه يعلم أن هذا الرحم كم سيحمل وكم العدد والشكل وصاحب الحمل والحمل، هذا أمور لا يعلمها المخلوقين أبدا. طيب ويعلم ما في الأرحام قبل الخلق. قال وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، هذا مفتاح المستقبل، وما تدري نفس بأي أرض تموت، هذا مفتاح الانتقال للآخرة. طيب هذا ما اشتملت عليه هذه السورة العظيمة، يعني وقفنا معها وتأملناها وعلقنا على آياتها، والحقيقة هي سورة من السور العظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك بهذا الدرس المبارك، وإن شاء الله لقاؤنا في السورة التي تليها بإذن الله في لقاء قادم وهو الخميس القادم إن شاء الله بإذن الله مثل هذا اليوم. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.